فده الغرض اللي احنا عايزينه من خلال هذه الدوره، اللي احنا نرجو ان احنا نكون سبب في احياء الدعوه في المكان. احنا نستحضر ان العالم الرباني زي ما شرحنا في اول درس هو العالم العامل المصلح لمن حوله بهذا العلم. فاحنا لازم المكان ده هو نشيل همه. النهارده الشباب مش محتاجين بس واحد يعني يقول لهم كلمه ويمشي، محتاجين واحد يربيهم. كم المشاكل موجوده في الشاب اللي عنده الحاد، تطرف لا ديني او تطرف ديني، يعني اللي عنده الحاد واللي عنده افكار داعشيه اليمين والشمال، او الشباب اللي ما عندوش افكار بس محتاج شاب عنده مشكله الشهوات ومحتاج حد، او الشاب حتى اللي محتاج حد يشوف قدوه قدامه ياخد بايه بايده. النهارده الطريق قدامك متسفلت، دايما بستحضر الكلمه دي، كان حازم شوقي قالها لنا من زمان، الطريق قدامكم متسفلت لان مشايخنا سفلت لنا الطريق، ما عندناش غبش. انت عارف انت الازمه اللي بيقع فيها كثير من ابناء التيار الاسلامي العام ان هو في كل حادثه مطالب ان هو يجتهد. تخيل الازمه، لا عنده ادوات الاجتهاد ولا ملكاته ولا الامكانيات الفطريه ولا الاستعداد لذلك، ومع ذلك في كل موقف عايز يشوف هياخد هيبقى رايه ايه. ده انت ابني ابسط ترند بتعجز عن انت تتعامل معاه. ده انت ترند الراجل الكبير مع البنت حتى رجل على رجل، ما انتش عارف توزنه. يعني انا قصدي قضايا تافهه وهامشيه جدا، فما بالك بالقضايا الايه؟ القضايا الكبرى. ازمه غزه دي توزنها ازاي؟ الصراع مع الاخوان مع الجيش انت هتتعامل فيه ازاي؟ هتنجرف مع الاخوان ولا هتبقى سيساوي؟ ما خد بالك في ناس رايحه كده وفي ناس رايحه كده. ازاي اللي انت تحافظ على ابنائك وتمنع بيهم عن الصدام وتحافظ على المنهج؟ الموازنات دي كلها ليست موازنات سهله ومش بكثره الحفظ، واخد بالك؟ طب احنا ربنا كرمنا، احنا عندنا المنهج عندنا واضح جدا، طب ليه بقى عندنا ما يبقاش في نشاط في الحركه واعتزاز؟ تجربه الانتخابات دي بتذكرنا بشويه حاجات من العقبات الموجوده، ويمكن شيخ محمد اكتر واحد اتكلمنا معاك في الموضوع ده في اول جلسه، صح؟ بنقوله العقبات دي كلها وهميه. العقبات مجرد ما انت بتنزل وبتشتغل انسى المعارضين خالص. يخوف الزقازيق دول يعني في مدينه زقازيق بالذات اضعف من يعني ضعاف جدا. نزل واشتغل وهو لا يبالي بالاخرين. لا مش ان هو بيحتقرهم، مش انت معارض، انت في طريقك وانا في طريقي. وانا عندي مبدا كده من الاخ، انت اللي مش هيقتنع بالكلام الايام هتعلمه سيبه، يمكن ما تقعدش تفرغ. لان كم الناس اللي هي مستعده ومتقبله يتجاوب معاك اكتر بكتير قوي. ما اقعدش انا افرهد نفسي في الموضوع ده. طلعوا واشتغل، اكتشفنا ان ارض الواقع بعيده تماما عن السوشيال ايه؟ السوشيال ميديا. ما زال حتى الان السوشيال ميديا لا يعبر عما على الارض، وان الواقع على الارض مختلف تماما، وان اللي هيحبس نفسه في جدران السوشيال ميديا وتربى عنده الخوف، واخد بالك؟ لا، لو انت في السوشيال ميديا تقول المجتمع كله بقى ملحد والالحاد تفشى وبتاع، تنزل للواقع تلاقي الواقع مش ايه؟ مش كده. تخش على السوشيال ميديا تحس بالنور ده محدش طايق، هتنزل لارض الواقع هتشتغل تقرب من الناس. احنا اللي بنحط نفسنا في السجن ده. احنا اللي بنحط نفسنا في السجن دوت. احنا بنصدق كلام واحد طبعا عايز يقعدك في البيت. النهارده الاخوان وراهم ماكينه اعلاميه ضخمه جدا. انا فاكر ناجح ابراهيم اول ما الاحداث ديت بدات، في مذيع بيقول له هل حزب النور هيقدر ان هو، قال له الماكينه الاعلاميه للاخوان، ماكينه الاعلاميه للاخوان كسبانه ولا ماكينه السيسي؟ دوله اخوانيه طبعا على الاخوان. احنا بقى الحزب الغلبان ده اهو اللي عم بيقعد يلم 10 جنيه من هنا 10 جنيه من هنا ومش عارف ايه، والله بيحاول يتصدى لهذا الامر. فانت ما تبقاش مهزوم، لان انت يعني بتتعرض لماكينه تشويه كبيره جدا. طب الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي عايزه ان هي تثبت ان الدوله بتحارب الاسلام وان هي فاشله. طب ليه بتحارب الاسلام؟ عشان يسطر صوره اللي انا في صراع بين الاسلام والكفر. انا الاسلام والكفر، فانا اللي بمثل الاسلام ولازم تكون عارف ان القصاد ده بيحاربني عشان انا مسلم وهو كافر. ايوه انتوا مسطرين الفيديو بتاع دكتور محمد صلاح خليفه اللي هو بتاع تيران وسنفر وكده يا مسافر. ده حاجات عشان المهم كمل. هل محمد صلاح سقط عشان دي؟ لا خالص، هو سقط مرتين. سقط مرات ده عشان الفلوس اللي بالك. هل سقط عشان دي؟ فلوس بس، ماشي، عشان هو في مكان ضعيف بس. طب ايه الفرق بينه وبين الدايره اللي جنبه خالد الخطيب اللي بيكتسحه؟ ان الاخوه في المكان قوي. الفرق بينه وبين ابو حمص وايدكو والكلام ده ان الاخوه هناك قويه، واخد بالك؟ والعاشر والزقازيق وجودهم ضعيف. بس اخوه خد بالك ايه، فيهم ميزه، الاخوه هناك كبار ربهم على كده. احنا في طريقنا ما لناش دعوه باي حد، يعني ممكن البعض كان بيعتبروا ان هم يعني ايه اقصائيين شويه وبتاع، بس ده له بعض الايجابيات. ايه هو بعض الايجابيات؟ ان الاخوه معتزه بانتمائها. احنا محتاجين نربي الاخوه على المعاني دي من غير ما نصل للتعصب، وده برضو مش ده الناس بتعتز الفرقه الكروي. فانت تبقى يعني معلش ده اللي بينتمي المذهب بيبقى معتز بيه، ولك انا الشافعي واوصيت الناس ان يتحملوا من غير ما تتعصب. واحنا اتعلمنا كمان ان التمذهب جائز ولكنه ليس بلازم وجوازه مشروط بعدم التعصب، ومثله التحزب. ماشي، انت بتنتمي لكيان، بتنتمي لجماعه، فين ايه مظهر انتمائك للامر دوت؟ انك تكون لان المكتب ليه؟ عشان من الجماعه المنهج نظري، مين بيحمله على ارض الواقع؟ هم الامه دي بتتمثل في عباره عن ايه؟ جماعات، افراد وجماعات وطوائف ومدارس. كل على مر التاريخ بتقعد تاخد تشكيلات بقى، مره تاخد مدارس علميه، مره تاخد دعوه، مره تاخد طرق صوفيه. يعني فتره من الفترات كان مين بيحمي الاسلام؟ طرق صوفيه. الانتماء لما جينا قادها انا بعتبر ان الطرق الصوفيه تشبه تماما الجماعات الاسلاميه في مرحله ما. هي الهدف نبيل اللي هو في النهايه من يقوم بالدعوه، وباقي الفقهاء دول بتوع المدارس العلميه. لكن مين اللي كان موجود في وسط الناس؟ حلقات الصوفيه عندهم تشكيلات طلائع ونساء في دوله المنصوره دي. اه زي كل حاجه موجودين، كل ده موجود. مين بقى اللي موجود في وسط الناس؟ هم الصوفيه دول. مين اللي بيربي الشاب لما عايز يخش في دايره الالتزام يروح فين؟ يروح في الزوايا، زوايا المشايخ الصوفيين، يبقى شيخ مربي زي اللي موجود في تركيا دلوقتي. الوضع اللي في تركيا هو طبعا الموضوع تطور وبقى انحراف رهيب جدا. زي اي وسيله يا اخوانا ممكن تبدا النهارده الاخوان كان بدا الغايه كانت غايه ايه؟ نبيلة. غايه نبيله، لكن بيبدا يحصل انحراف. بس طول عمرك الدوله المصريه كان حاسب الصوفيا من ايام عبد الناصر. عبد الناصر مين؟ ده من ايام المماليك. اه ده ده ده ده تراث موجود عند ال الناس، ولا عايزين يضلوا الناس، ولا ده حاجه جنسيه؟ لا لا لا، عايزين يضلوا ولا بتاعه. شايف ان هو ده الاسلام المعتدل. آه. هو ده الاسلام الصحيح، والاسلام الثاني ده هو الوهابيه والبتاع، والوهابيه اللي جابت التطرف والحاجات دي. واخد بالك؟ ال فالشاهد يعني ان واحد زي ابن تيميه لما جه انتقد التصوف ما هدموش، لان كان في وقت كان هم دول ايه؟ هم دول دعوه. فبدا يوجه انتقادات واصلاحات للامر ده. نفس الكلام في الحركات، يعني في كل مرحله من يحمي المنهج عشان يقول لك ايه؟ الاسلام ليس حزب، ليس جماعه. ايوه هو الاسلام ليس جماعه، بس لابد ان تحمله جماعات، لابد ان تحمله طوائف، ايا كان شكل هذه الاحزاب، هذه الجماعات، طرق صوفيه، مذاهب فقهيه، جماعات دعويه، جمعيات خيريه، دي كلها من باب الوسائل. يعني فإذا كنا إحنا بنرى أننا جماعة من جماعة أهل السنة، مش من جماعة المسلمين بس، جماعة من جماعة أهل السنة، لا نحصر فينا الحق ولا نحصر فينا الإسلام، لكن بنحمل رؤية وسطية في سائر القضايا، في الموقف من الحكومات، لا إحنا المدخلية السيساوية ولا إحنا الخوارج ولا الإخوان ولا السرية. اللي آه واخد بالك؟ ما تبقى طلعهم من دماغك على الشيء. واخد بالك؟ وبنحمل بفضل الله في سائر القضايا العلمية، هتجد رؤية متزنة في أغلب، لسنا معصومين، لكن في أغلب القضايا والأصول الكبرى هتجد إن في تأصيل علمي، في تأصيل علمي وفي اتزان في هذا الأمر. ليه بقى ما نتحركش بقوة بهذا المنهج في وسط الـ الناس؟ نقعد كده زي أيام الانتخابات، نقعد على الترابيزة، نقعد نفكر نبروه عندنا فيها قد ايه؟ طب ايه الدماء الجديده؟ نقعد ازاي نجيب دماء جديده؟ اي دعوه ما فيش فيها دماء جديده على طول لازم تعلم وهنا في خطر، بان قد ايه ما حدش جديد دخل. لو ده ما حصلش ان ما فيش دماء جديده دخلت، يبقى انا بعد فتره خلاص. ما انا كل واحد بلا يعني دي سنه الحياه، عطاء شويه بعدين بتبدا ايه؟ تخمل خلاص، وبتبدا قدرتك الاخوان نفسها كانت هيحصل لها قطاع اجيال لولا ان الله قدر لهم ان هم لما طلعوا من السجون كانوا حوالي 100 واحد. واخد بالك؟ جم لقوا جيل الجماعه الاسلاميه اللي هو الصحوه بتاع الجامعات دوت، فاقنعوهم قالوا لهم احنا جماعه بقى لنا 50 سنه وتعالوا ايه؟ انضموا لينا. حصل هنا انفكاك الصحوه الى ثلاث مجموعات. مجموعه التحقت بالاخوان وامدتها بالحياه، قبله الحياه على رسول عصام العريان وعبد المنعم وابو الفتوح وابو العلا ماضي ومحمد حبيب اللي هو سموا جيل الوسط اللي هم اتباع عمر، وتصادف وجود مرشد عنده استيعاب فاستطاع ان هو يوازن ما بين القطبيين اللي طالعين وجيل الشباب اللي اداله ايه؟ مساحه. للاسف ظل القطبيين دول ينظروا الجيل الوسط دول باعتبارهم ايه؟ اختراق، دول لا يمثلوا الجماعه. اه والله مش في ومعاني دول اللي عملوا انتشار رهيب لجماعه الاخوان. واحد بيقول انت هتعملوا ايه يعني؟ اخركم هتوصلوا زي الاخوان؟ انا بقول لك الاخوان كانوا ماشيين بنجاح في الدعوه الى الله. ريت احنا نوصل لنفس هذا المستوى. في اخطاء في اخطاء في مخالفات ده لكن المجمل ناشئه في الجمله عن ضعف العلم وعدم الاهتمام بالتاصيل العلمي. واخد بالك يعني ايه ايه مظاهر النجاح؟ انت النهارده لما تشتغل في حسن البنا توصل ان مجلس قياده الثوره كلهم اخوان مسلمين. نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح. مش لازم انا اكون انا اللي في الحكم يعني ومسيطر يعني. لما اوصل النهارده اللي انا بقيت في 2011 ما فيش حد تقريبا الا وعد على الاخوان. حتى لو مش معايا النائب فلان ده هو عدى عليا فلان ده هو عدى عليا بتاع الجيش ده هو في مجلس عسكري هتلاقي مراته متاثره بداعيه اسلامي بقى اخواني او سلفي صح. يبقى انا وصلت لكل الايه الممثلين بدات اوصل لهم فبداوا يقولوا هنعمل حاجه اسمها سينما نظيفه مفيش فيها قبولات فقللت المنكر صح. مش هو الجيل بيقول كده هو ده مش نتاج دعوه الى الله. واخد بالك بقى عندي مذيعه بتطلع لابسه حجابك عند رئيس جمهوريه الان مراته لابسه طرحه. ده في وقت من الاوقات كان مرات شيخ الازهر الستينات مش لابسه طرحه. بنت شيخ الازهر كانت لابسه طرحه. بنت المرشد حسن الوضيبي ما كانتش لابسه طرحه. عبد الناصر كان بيقول اه من هجيبها من عبد الناصر قال انت مش عارف تلبس بنتك الحجاب وانت عايزني البس الستات مصر كلهم الحجاب. ان العلم المسائل ديت كان غاب. واخد بالك فانت في النهايه بتنتشر في المجتمع وبتبث افكارك في افكارك الاصلاحيه. واخد بالك وبتقوم بدور الدعوه الى الله. الشاهد يعني لو ما كانش الجيل ده كان حصل ازمه انقطاع الاجيال داخل الايه الاخوان المسلمين. لكن عشان كده مساله اخواننا الحرص دايما نبص لدعوتنا في لقاءاتنا. فين الشباب؟ فين شباب اعدادي وثانوي؟ هم دول رجال المستقبل. لازم نقعد نفكر هنجيبهم ازاي وايه الانشطه اللي هنجيبهم من خلالها الانشطه الجاذبه ليهم والانشطه اللي هترقيهم وتربيهم تربويا وايمانيا. احنا بنلاقي شخص تبليغ واحد تبليغ ودعوه قلب المكان وهو عنده ايه من علم؟ ما عندوش ربع اللي عنده الاخوه. دعوه اخواننا الدعوه بلا علم تفسد. لكن الدعوه والحركه مش متوقفه على العلم بس. وما عندنا من العلم يعني قادر ان احنا نحيي بيه. انا ما بقولكش اقعد افتي ولا اقعد لا بنتحرك بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونعظ الناس ونجيب الشباب. كل واحد فينا يعمل مجموعه. دكتور احمد في لازم يسال كده في مكانك فين مجموعتك واجيالها؟ شيخ ابراهيم في مسجدك في مكانك فين مجموعتك اللي انت شغال فيها؟ وهكذا كل اخ فين المجموعه اللي معاك؟ وحده البناء. احنا مش عايزين تنظيم هرمي ولا تنظيم موضوع عمل منظم بسيط جدا ان كل واحد معاه مجموعه بيتابعها تربويا بنتقابل مره في الاسبوع بندي فيها الدرس بنتواصل ايمانيا بنرتقي فيها ايمانيا وفكريا ونبدا نفكر المكان بتاعنا دوت هنحييه ازاي. عندنا في السمراء عاملين جلسه اداريه بسيطه خالص بنلتقي اسبوع باسبوع على مستوى المركز بنناقش فكره او فكرتين عملنا ايه في اللي فات هنعمل ايه من غير كلام كبير خالص يعني ايه الافكار اللي هنبدا نعمل. كل مره بنطلع مره طلعنا بحاجه اسمها اللقاء الشهري. ايه اللقاء الشهري ده؟ احنا بنعمل لقاء مره في الشهر نجمع فيه ايه شباب كل الناس كل اللي معانا كل مع الناس تيجي مثلا تلاقي 100 واحد ونجي نعمل اكل وبتاع. الناس لما تيجي تلاقي عدد بت ايه بتثبت بيثقوا في نفسهم. دي فكره كل ما هنقعد هنولد ايه هنولد افكار. داخل دلوقتي عندنا رجب وشعبان ورمضان لازم نستعد لرمضان من دلوقتي. مسجدك لازم تستعد له يعني تهيئه للمسجد كنت عايز تظبط سماعات مش عارف ايه وتهيئه لدروسك. حضرت دروسك ولا لسه ما حضرتهاش ولا هتقعد هتيجي بقى اول يوم تقعد تحضر هتشوف هتقول ايه بالك مش احمد هو طيب طبعا ما يعرفش القصص الحمضانه بتاعت المفتين دول يعني ف بتاعت الايه مدحت ونقيب وش كان مجموعه شباب امبارح المقطع عصبنا لما بداوا يقربوا مننا بقالهم يجي سنه كده بيقولوا احنا عايزين نعرف بقى ايه يعني ايه اللي حصل في ال10 سنين اللي فاتوا دول التاريخ كلام صعب جدا الناس تجرب صعبه جدا فتقول لا دي بقى نيجي بقى نسهر مع بعض سهره كده نقعد على فكره ما زلت مقتنع بان الدردشات الفكريه دي ما زالت مهمه جدا برضو ودي من الحاجات المهمه اللي احنا نجيب شباب ونقعد نتكلم وندردش بس الناس اللي الشباب احنا عاوزين بقى دي قريب ان شاء الله اللي كانوا اطفال قبل الفتنه اللي حضرتك بتقابلهم بقى واللي هم طلبه الجامعه والكلام ده تخيلتهم ايه عن الفتره ديت؟ شيء لا يعنيهم ولا متاثرين بالافكار اللي يعني الوضع الغالي بيسمع عنها كيعتبرها تاريخ مش مشحون بس رافضها زي ما انت مثلا تسمع ان عبد الناصر كان معذب الاخوان في الستينات فانت نظرتك ان كان الحقبه كلها فان هو راجل طاغيه وظلم هو كان في ظلم طبعا وكان في تعذيب يعني مش عايزين نوصل لمرحله انكار الايه بس كان في المقابل مش ان هو من الفراغ، مش ان هو في ناس قالوا ربنا الله فهو عذبهم. كان في صراع محموم على السلطه، كان في محاوله لاغتيال عبد الناصر، كان في تنظيم من سيد قطب الاغتيال عبد الناصر والعمل ردع وتفجير كباري وكلام من ده. مش بقول لك زي بالظبط دلوقتي، مش بقول لك ان حد يعتقل بلا جريمه ده شيء صح، وان ده سوء معتقل بدون سقف مفتوح، يعني سقفها مفتوح كده صح. ان مهم جدا الناس تبقى عارفه ايه هي الجريمه، وانا عارف هخش السجن امتى وامتى لا، واتحمل مسؤوليه افعالي، ولما داخل برضو هاخد ان شاء الله اخد 10 سنين، بس انا عارف ان انا ايه ليه حق. انما تبقى الوضع كده يعني ده ماهوش صح. بس هل ده من فراغ ولا ده كان في مقابل ان كان في صراع صفري حصل بين الجماعه والدوله، وان الجماعه صراع صفري يعني ايه؟ ان مفيش حل وسط، كل طرف عايز يقضي على التاني، مين هيخليك انا؟ ساعتها بقى بتستخرج من النفس اقبح الصفات، بتشوف الانتخابات ناس عاديه خالص مش معاهم سلطه، مجرد ان الصراع بيبقى محموم كل طرف بيسعى ان هو يستخدم كل الوسائل المتاحه معاه. صح. عايز يدمر التاني، واخد بالك؟ وربما تجد في صراعات ابسط من ذلك بكثير، ممكن يبقوا اثنين اخوات واختلفوا عن الميراث ويمسكوا بعض ايه؟ يعملوا بعض ما لا يفعل، فما بالك بسلطه؟ فالقضيه كلها ان السلطه ادواتها اكتر. يعني معاها ادوات، ايه ادوات الاخوان في الصراع؟ الاعلام، تشويه الاعلام، التظاهرات، صح؟ هل هو توانى عن استخدام اي اداه؟ ودايما بيقول لهم ايمن، انت لما تضرب واحد بتصارع واحد وتدي له بنيه، قوتك هو يرد عليك بايه؟ قوته. لا بقوته هو. ايوه قوته. دي النقطة اللي ممكن مش مستوعبينها، فهو بيضرب ضربه، فيلاقي الضربه جايه له ايه؟ اقوى من اضخم، قال لها يقول لك ظلم، ظلم مفترى ايه؟ لا هو بيرد عليه. وانت بتعمل ايه بالظبط؟ انت داخل في صراع، انت ادواتك المظاهرات والتشنيع الاعلامي وتستعد عليه الغرب والكلام ده هو ادواته دولة. القضاء، مصادره الاموال، الاعتقالات، التدقيق اللي هيزن عليك في كل حاجه وهيرزقك في كل حاجه في حياتك، انت طلعت بره وتسيبه مش هيسيبك، مش ليك اهل هنا؟ ده صح؟ لا ده ما هو صح، بس انت ما تطالبنيش انا بقى ايه؟ تقول لي تعالى ايه في تفصيله هنا مكرهالي واطلع اقول لي زعق فيه، لا انا رافض المشهد كله وعندي زي بالظبط. ما بتطلعوش تكلموا عن المعتقلين ليه؟ ما هي رؤيتنا لحل المعتقلين؟ هو حل اسباب وجود هؤلاء المعتقلين في السجون باختصار شديد يعني. ما هو سبب وجود هؤلاء المعتقلين في السجون؟ ان في صراع صفري موجود بين الجماعه وبين النظام. فانت عايز معتقلين دول يطلعوا، لابد ان انت تسعى الى حل هذا الايه؟ الصراع. والا فمعلش يعني ساعتها هيطلعوا النظام، لو انت مكان نظام وهو شايف ان في صراع صفري مع جماعه وانت طالع تدافع عن ضحايا الجماعه بس، في ظل ثقافه تتسم يعني ثقافتنا برضو ثقافة ايه مش متزنة، الناس هيقول لك ده انت طالع تدافع عن الاخوان، صح؟ صح. فانت بتطلع بطالبني ساعتها انا اطلع دافع عنك، خلاص لا انا بطالبك بانهاء هذا الايه الصراع. ومن زي الجماعة الاسلامية، الجماعة الاسلامية دخلت في صراع مع الدولة عن الدولة، صراع مسلح ترتب عليه على فكرة الدولة عدت لون كتير من 80 وهي معديه لهم، في 94 عملت ايه؟ مصالحة. لا لا ده في 94 كانت ضربة القضية، خد بالك برضه في بعض الطيارات عمرها ما تعمل مصالحة إلا لما تحس بالإيه؟ بالفشل والهزيمة والقهر التام. الإخوان بقى عندهم مشكلة تانية، إن هو ممكن يتعرض لكل ده ولا يعترف، إن هو بيعترف يعتبر إن ده ثبات، يا ابني أنت اتهزمت في المعركة، أنت اتهزمت. يعني ألمانيا جالت قدرها، اليابان لما اتهزمت عشان يحافظ على بقية شعبه بيبدأ إيه؟ يستسلم. هو أنت هتفني شعبك؟ الإخوان تربوا على أدبيات معينة بإيه؟ بإن لا ما لا, لا, لا تراجع ولا استسلام، مش حاجة اسمها استسلام حتى وإن أبيد الناس، واخد بالك؟ يعني هو فكرة استسلام الجيوش دي فكرتها إيه؟ مش فكرتها إن هو جبن ولا خوف، لا خلاص أنت أحيانا بيبقى خلاص اتهزمت فأنت عايز تحافظ على بقية الشعب، وإلا فسيتم إفناء الشعب بالكلية، يعني حافظ على شعبك حتى. شكرا. فالشاهد فالجماعة الإسلامية دخلت في صراع، في 94 الدولة لمت الجماعة الإسلامية عملت مذابح، كان تعذيب مروع. وليه بقى؟ أنا دلوقتي عندي كذا وجه، عندي الوجه النظيف خلينا بتاع المفاوضات، وعندي برضو وش تاني إيه؟ يا عم إحنا في صراعاتنا يقول لك العيلة ما فيش فيها واحد صايع، يقول لك إيه؟ يقول لك ما تبعتلوش فلان مش هينفع، ابعت له فلان هو اللي هيسلك معاه. الدولة بتتحرك بنفس هذه الثقافة، بس هي أدواتها أقوى منك، فهو عنده هل عنده ناس يعني تعذب؟ عنده ناس تحب التعذيب، واخد بالك؟ طيب انت هطلق عليك دوت بقى، فيبدا الناس دي تشعر ان مفيش رقابه عليها وعندهم غل. ما هو كان في صراع كده 4 سنين من يعني المعامله السيئه جدا داخل السجون، واخد بالك؟ ايه اللي حصل؟ كيف توقف هذا الامر؟ ان قاده الجماعه نفسهم بداوا ايه؟ بداوا يشعروا. النبي حضرات بيقول لك انا كنت شايف ان اعظم عمل اتقرب الى الله ان الناس تطلع من السجون. الناس كانت بتموت بالواحد بتموت بالبطيء مقابل ايه؟ لا شيء. مقابل لا شيء بدا يحصل تواصلات مع يبعتوا كذا رساله احنا عايزين نتكلم. فالدوله بعتت لك الوجه الايه؟ اللي يقعد يتكلم الحاج اللي هو احمد رأفت الحاج مصطفى رفعت ناس قاريه بقى داخل واخد بقى راجل بقى مكمل علامه وراجل عنده ميل هو رؤيته كده رؤيته ان لازم يحصل مصالحات مش بعد قرباك المره بس مش هتيجي للدوله وتعمل لها مصالحه غصب عنها مفيش دوله هتعمل الكلام ده انت بتكسر هيبه الدوله. فبدا يحصل جولات طويله بقى قروا عنها ازاي حصلت المفاوضات بالحاجات اللطيفه النجاح براد بيحكي بيقول في اول جلسه قال لهم بصوا مشكلتكم اسهل من مشكلتي انت معضلتك انك هتقنع اتباعك انا هقنع مين من الدوله الرؤساء القياده السياسيه انا هقنع القياده السياسيه الناس دي اتغيرت. الولد اللي بيحكي عن احمد بركات اللي طلع بيحكي عن السجن دول بيقول ان حلم الجزار ومحمد عادل مش الناس دي كلها طلعت على اساس ان هم هيعملوا مصالحه وخانوا فالدولة عندها اعتقاد ان ايه ما فيش امل نزل المادج والخيانات والحاجات وان ايه في ناس هربت لا في ناس كانت مسجونه وطلعت على اساس ان هم هيقودوا مصالحه مصالحه لان الدوله مش مصلحتها استمرار الصراع بالشكل دوت هي مش مستفيده منه حاجه يعني طب واخد بالك وفي خسائر بتحصل من الامر ده وانت لازم تكون فاهم ان قصادك مش بي مش بي مش بيسجن وبتاع لمجرد ان هو سادي لا مش كده القياده السياسيه مش كده واخد بالك ممكن يطلع عليه جوه السجن واحد كده بس هو نفسه مش بيفكر بالشكل دوت. الشاهد يعني بدا يحصل بناء لوصول الثقه مره تانية تحسنت المعامله 2002 ما كانش فيه ولا واحد جماعه اسلاميه في السجن. هذا هو الطريق لمن اراد اخراج المعتقلين من السجن. هل النهارده جماعه الاخوان عندها سعد اصلا لعمل مصالحه واثبات ان انا فشلت وساعتزل و و و والكلام دوت كده؟ يقول لك لا الى الان ده بيقول كده هم رافضين المرشد رافض وشايف ان ليه بقى رافضين؟ لان هيحصل تفكك في التنظيم. وعندهم الجماعه دي بقائها هي الايه؟ الاسلام. مش الاسلام بس، الموضوع بقى بيخش في المصالح كمان وبيخش قلنا بيزنس ضخم جدا وواحد بعدين في ابعاد حتى نفسيه غير البيزنس. انت حياتك كلها 70 سنه في التنظيم. العلم هتروح فين؟ لا صح هتروح فين؟ وصعب هل سهل عليك انك تقول ل 50 60 سنه دي كانت غلط؟ غلط صح. او كانت في الفاضي؟ لا طبعا. او بلا حاجة أو تعزاز؟ لا انا اموت على كده. ونفضل لحد ما السيسي يموت ويجي واحد تاني والجماعه تقوم تاني احسن ما ايه اي حد جاي تاني هيلجأ الاخوان اي حد. فنفضل كده ونكرر تجربه عبد الناصر والايه ولا على حساب ابنائك ولا على حساب الوطن ولا على حساب الدعوه ولا على حساب كمان ولا على حساب اي حاجه. فديت ازمه ضخمه جدا. عشان كده احنا لازم احنا كنا بنحاول في دعوه سلفيه ان احنا نستنقذ ابناء التيار السلفي من براثن هذه الجماعه لكن أبوا إلى أن يسيروا في ركابه وأبوا إلى أن يتأثروا بإعلامهم ويرددوا مقولاتهم. وكان بإمكان السلفيين يكونوا ظهير للقيادة السياسية واخد بالك مش بقول لك إنك تطبر ولا حاجة لا تبقى ظهير للقيادة لأن أي قيادة سياسية محتاجة إيه؟ محتاجة ظهير ظهير شعبي وهتديك مقابل. إذا كان إحنا بوجودنا اللي مش قوي هم يعني محجمينه جدا و ومالناش يعني نفس الثقه اللي كان موجود الاخوان وبتاخد مكاسب وجودنا ده هو مكسب صح وجودك في الانتخابات مكسب في الدستور. هل كنت بتراعه ولا مش بتراعه؟ بتراعه بنسبتك بتراعه بنسبتك اللي يخلي مجلس الشعب يطلع يقول لا علمانيه ايه اللي عشان ايه يعني عشان في واحد قاعد بيتكلم فلازم نديله الحته بتاعته لازم نديله الحته بتاعته واخد بالك. وعايز اقول لك ان جزء كبير من وصم عدم السلفيين بالصراع مع الدوله هو موقف حزب النور. مش ان كل السلفيين حزب النور بس جزء كبير مما سهل على القيادات السياسيه ان يتقال السلفيين مش زي الاخوان وان هو في صوت ثاني ظاهر عاقل وصوت ظاهر انت اظهرت ان في موقف ان السلفيين مش ايه مش كده مش هما الاخوان يعني. فما بالك لو كان اخواننا السلفيين ساعدونا في هذا الموقف. بعدين انت خد بالك في ازمه كبيره جدا دلوقتي. الواحد بيدرك كل يوم اهميه وجود كيان مميز في ظل الانفلات اللي موجود ده. لسه بكلم مع اخويا الشيخ عبد الحميد وانا جاي دلوقتي 2 في الاسبوع دوت عيال سنه وبتاع دواعش وده حواليك كتير ولو انت نزلت للشارع هتقابل الحاجات ديت كتير. ف فكر المتطرف منتشر بين الشباب المتدين بشكل كبير جدا جدا. وانا كنت قاعد في الشرقيه من شهر كده كنت بقول لهم احنا مش عايزين نعالج الفكر المتطرف، احنا عايزين نعالج القابليه للفكر المتطرف. واحنا ليه ابناء التيار المتدين عندنا ايه؟ ليه قابليه للفكر دوت؟ ليه دماغنا دايما رايحه في ان الحاكم يعني انا كتبت بوست من فتره كده عن عقليه اللي هو تعقيب على عنوان كتاب دعاء لقضاء. المعنى ده مهم جدا، خد بالك الشخص الداعيه لما بيشوف الخلل ما بيقعدش يفكر فلان كافر ولا مش كافر. هو شاغل باله كيف اصلح هذا الايه؟ لان انت شاغل انت قاعد على منصب القضاء، انت قاعد على منصب القضاء مثلا وبتحكم، التكفيرين كل اسئلتهم في ايه؟ الحاجات دي كحاكم عادي. هل هذا الفعل والله العظيم واحد كده حاولت بس ما استجابش، حاولت افهمه ما قدرش يفهم النقطه، كل الاسئله هل القانون الذي يجرم الزواج هل هذا كفر يا عم اللي هو بيخلي الجواز 18 يعني يا عم اشغل بالك زي نزلنا في البرامج نحاول نصلح. انت شاغل بالك لو كفر؟ لا مش كفر يا سيد. ليه؟ لانه تاويل. باب التاويل ده باب واسع جدا في الحاكميه. هو شايف ان هقول لك اكلمك بلسانه بقى يقول لك من حق الحاكم تقييد المباح وزواج الصغيرات يؤدي الى مفسده عظيمه في المجتمع، ان البنت غير مؤهله للزواج اهو استطالك صياغه شرعيه واخد بالك مقبوله وهيجيب لك نماذج في الختان الممارسه المجتمعيه للختان ممارسه خطئ. مجرمه وسيئه وبيحصل فيها اساءات وانا ما اقدرش اضبطها، مش هاجي على كل واحد واقول له اعمل صح وما تعملش غلط واخد بالك. فانا اللي عندي اللي انا طالما كسر بقت المفسده اكبر من المصلحه والامر دوت ما هوش واجب، فانا من حقي اللي انا اقيد حق الناس واجرم استعماله. والمؤسسه الرسميه بتدعمه في الكلام ده بالظبط يعني هو فانت شاغل بالك ليه قضيه التكفير؟ تعال يا عم معايا ونشوف الواقع ده نقاومه ازاي، كيف نقاوم هذا الـ الـ الـ الـ الواقع. يعني في عقليتين هنا، عقليه الداعيه اللي هو بيسعى دايما على راي واحد مش محمد الغزالي مع انه هو خصم للسلفيين يعني، بس كان له كلام وكان شديد عليهم للاسف الشديد، بس كان فينا مازل منفره شويه. هو بيقول في اتنين كانوا مختلفين في حكم ترك الصلاه وبتاع، فانا قلت لهم حكم ترك الصلاه انك تاخد بايده وتدي المسجد بغض النظر عن اي حاجه ممكن تقولها، بس الفكره في ذاتها انت شاغل بالك بايه؟ شاغل بالك يا عبد طب دلوقتي حكمت الكفر هتطبق؟ لا مش هتطبق حاجه. ما تشغل بالك ان انت ازاي اللي انت ايه ازاي انت تدعوه يعني. فجلسات الدردشه دي يا اخوانا مهمه. كنت قاعد مع درس شاب كده هو جاي في دماغه طول في دماغه انا جاي اديك معلومات، بس يعني الدردشه الجانبيه دي اللي هي بتبني الفكر وبتصلحه ممكن تبقى اهم من الدرس نفسه واخد بالك. يعني صياغه الشخصيه وبنائها بناء متكامل فكري وعلمي وتربوي هو ده الكنز اللي احنا عايزينه في الدعوه. ما يا ما عندنا طلبه علم بس ايه ما ملوش اي تواجد دعوي او سيء الاخلاق. مش عايز اضرب امثله حوالينا كتير قوي حوالينا وعندكم وعندنا وفي كل مكان ناس طلبه علم بس في قمه سوء الخلق واخد بالك. فالقضيه هو بناء الشخصيه المسلمه ده احد اسس عندنا. اول حاجه في منهج التغيير هو ايجاد الشخصيه المسلمه. الله المستعان. نبدا يلا بسم الله. بس قبل ما نبدا المصطلحات الحديثه ما وصلتنيش المواد، ممكن كان درس بقى طبعا في الاخر